السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله وبياكم وجعل الفردوس مثوايا ومثواكم. وأذكركم وأذكر نفسي بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فأسأل الله تبارك وتعالى يسهل لنا بهذا المجلس الذي نجلسه، أو هذه المجالس التي سنجلسها بحول الله وقوته، أن يسهل لنا طريقا إلى الجنة، اللهم آمين. اختار إخوانكم في مركز نبراس أن تكون مجموعة من المحاضرات في التعليق على الأربعين النووية وزيادتها للحافظ بن رجب رحم الله تبارك وتعالى الإمامين النووي وبن رجب ومن حضر. سنبدأ إن شاء الله تعالى بذكر هذه الأحاديث الأربعين والتعليق عليها، ولكن قبل ذلك نتعرف على قصة الأربعين حديثا. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من جمع على أمتي 40 حديثا بعثه الله فقيها. وأخرج هذا الحديث البيهقي في شعب الإيمان، ولكن الحديث ضعيف جدا. وفي رواية: كنت له شفيعة، أخرجه ابن عساكر، وهو أيضا ضعيف جدا. ومن الأربعين مما جمع العلماء 40 في الجهاد، 40 في طلب العلم، 40 لأهل الشام، 40 لأهل مكة، 40 بعدد رجال الإسناد، وكثرت قضية 40 حديثا. النووي رحمه الله تعالى يقول: اتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف. يعني هذا الحديث، يقول أنا ما بنيت على هذا الحديث الضعيف، يقول اتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرقه. وذكر أن اعتماده في تأليفه ليس عليه، بل على أحاديث أخرى، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليبلغ الشاهد منكم الغائب. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرئا سمع مقالتي فوعاها فحدث بها كما وعاها. فيقول هذا هو الذي اعتمدت عليه. ممن جمع 40 حديثا ذكر النووي 13 من العلماء ألفوا في 40، فذكر أولهم عبد الله بن مبارك، وآخرهم أبا بكر البيهقي رحمه الله تبارك وتعالى. قال: وخلائق لا يحصون من المتقدمين والمتأخرين. وقال: ثم من العلماء من جمع 40 في أصول الدين، وبعضهم جمع في الفروع، وبعضهم جعلها في الجهاد، وبعضهم في الزهد، وبعضهم في طلب العلم، وبعضهم في الآداب، وبعضهم في الخطب. كل واحد يؤلف 40، يجمع 40 حديثا في مسألة ما. قالوا: كلها مقاصد صالحة رضي الله عن قاصديها. أما 40 التي جمعها النووي رحمه الله تعالى فقال: وقد رأيت جمع 40 أهم من هذا كله، وهي 40 حديثا مشتملة على جميع ذلك، وكل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين، وقد وصفه العلماء بأن مدار الإسلام عليه، أو هو نصف الإسلام أو ثلثه أو نحو ذلك. يعني أراد أن يجمع أهم 40 حديثا وردت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال: ثم التزمت في هذه 40 أن تكون صحيحة. قال: ومعظمها في صحيحي البخاري ومسلم، وأذكرها محذوفة الأسانيد ليسهل حفظها ويعم الانتفاع بها إن شاء الله. وينبغي لكل راغب في الآخرة أن يعرف هذه الأحاديث لما اشتملت عليه من المهمات، واحتوت عليه من التنبيه على جميع الطاعات، وذلك ظاهر لمن تدبره. هذا اختيار الإمام النووي رحمه الله تعالى، وفعلا نفع الله بهذه 40 وانتشرت وصارت يعني مقصدا لطلبة العلم ولشراح الحديث أن يقصدوا هذه الأحاديث 40. ودائما أي إنسان يبدأ بطلب العلم ينصح بحفظ 40 النووية، وهي في الحقيقة ليست 40، وإنما هي 42 حديثا التي جمعها الإمام النووي رحمه الله تعالى. ثم جاء الحافظ بن رجب رحمه الله وشرحها، شرح هذه 42 حديثا، ثم أضاف إليه 8 أحاديث يرى أنها مهمة. الحافظ بن حجر بن رجب الحنبلي زاد على 42 حديث، زاد 8 أحاديث يرى أنها مهمة أغفلها الإمام النووي، فصارت 50، وجمع في كتابه العظيم لذو جامع العلوم والحكم. والكتاب جدا نافع للإمام ابن رجب الحنبلي في شرح 40 النووية والزيادة التي زادها. الوقت قصير، 5 أيام لـ50 حديثا في كل يوم، 10 أحاديث، والوقت كما ترون قصير بين المغرب والعشاء، لذلك ستكون تنبيهات يسير على هذه الأحاديث التي جمع الإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى. الحديث الأول حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وهذا الحديث متفق عليه، أي رواه البخاري ومسلم. أما راوي الحديث فهو أمير المؤمنين عمر بن الخطاب العدوي القرشي أبو حفص، وحفص هو ترخيم لحفصة وهي أكبر أولاد عمر رضي الله عنه، وهي أم المؤمنين، فيقال له أبو حفص، وحفص هي حفصة، كما عائشة يقال لها عائش، من باب الترخيم عند أهل العلم. وهو الفاروق، وهو ثاني الخلفاء الراشدين، وأول من لقب بأمير المؤمنين. أسلم في الـ6 من البعثة، واعتز المسلمون بإسلامه، بويع بالخلافة بعد وفاة أبي بكر 13 من الهجرة، وقتل شهيدا على يد أبي لولو المجوسي 23، فكانت مدة حكمه 10 سنوات. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قريب من 500 حديث. مكانة هذا الحديث، قال الإمام أحمد: 3 أحاديث تدور عليها الشريعة كلها، 3 أحاديث تدور عليها الشريعة كلها، أولها حديث عمر هذا إنما الأعمال بالنيات، وثانيها حديث عائشة كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، وثالثها حديث النعمان بن بشير إن الحلال بين والحرام بين، وكل هذه الحديث موجودة في 40 النووية. قال عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى: ينبغي لكل من صنف كتابا أن يبتدئ فيه بهذا الحديث تنبيها للطالب على تصحيح النية. ولذلك الإمام النووي في كتابه هذا بدأ، وفي رياض الصالحين بدأ بهذا الحديث، وفي كتابه الأذكار بدأ بهذا الحديث، والبخاري في كتابه الصحيح بدأ بهذا الحديث. فكثيرا ما يحرص أهل العلم على أن يبدأوا كتبهم بهذا الحديث، حديث إنما الأعمال بالنيات، من باب سؤال الله تبارك أن يحسن نيتهم، أن يجعل نيتهم له خالصة له دون غيره سبحانه وتعالى. هذا الحديث من حيث إسناده هو حديث مشهور في آخره، غريب في أوله. غريب هذا الحديث غرابته أنه لم يروه عن النبي إلا عمر بن الخطاب، هو الوحيد الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه عن عمر رجل واحد وهو علقمة بن وقاص الليثي، ورواه عن علقمة واحد وهو محمد بن إبراهيم التيمي، ورواه عن علقمة عن محمد بن إبراهيم التيمي واحد وهو يحيى بن سعيد الأنصاري، قالوا ثم رواه عن يحيى بن سعيد يعني قريب من 200 رجل أو نفس روه عن يحيى بن سعيد، فهو في أوله غريب يرويه واحد عن واحد عن واحد عن واحد، ثم بعد ذلك انتشر عن يحيى بن سعيد. وهذا أول حديث بدأ به الإمام البخاري صحيحه، وهو حديث غريب يسمى عند أهل العلم أو فرد، وهذا عند صلاح أهل المصطلح. قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، ما معنى الأعمال بالنيات؟ قالوا: أي صالحة أو فاسدة، يعني النية هي التي تجعل العمل صالح. إذا كان لله فهي أعمال صالحة، وإن كان لغيره فهي أعمال فاسدة، أو الأعمال بالنيات مقبولة أو مردودة، النية هي التي تحدد هذا العمل مقبول أو هذا العمل مرفوض، أو الأعمال بالنيات أي مثاب عليها أو غير مثاب عليها بحسب نيته، يعني إذا نوى نية صالحة أثيب عليه، إذا لم ينوى نية صالحة لم يثاب عليها. كل هذه محتملة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. قوله: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، قوله من كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا، أي هو ليس تكرارا، من كانت هجرته إلى الله ورسوله هجرته إلى الله ورسوله ليس تكرارا، وإنما من كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا هو هاجر الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله حكما وشرعا، يعني الأولى أعمال العبد، الثانية الثواب الذي يتلقاه العبد، في قوله فهجرته أي كائنة صالحة مقبولة عند الله حكما وشرعا. قوله: ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها. قال فهجرته إلى ما هجر إليه، ولم يقل فهجرته إلى الدنيا أو هجرته إلى المرأة لحقارة ما هاجر إليه، يعني كان يقال ضيعت عمرك مهاجر تعبانها عشان امرأة تتزوجها وعادثا دنيا تصيبها. فلتحقير هذا الأمر لم يذكر، قال هجرته إلى ما هاجر إليه، فذكره بالضمير ولم يعلن عنه تحقيرا له كما قال أهل العلم. سبب ورود الحديث، متى قال النبي هذا الحديث أو لماذا قال النبي هذا؟ ما السبب الذي دعا النبي أن يقول هذا الحديث؟ قال ابن مسعود كان عندنا رجل يقال له مهاجر أم قيس، وهذا مهاجر أم قيس رجل أراد أن يتزوج امرأة يقال لها أم قيس، فطلب يدها قالت حتى تهاجر في سبيل الله، إذا هاجرت أتزوجك، هذا مهري، مهري هجرتك، ما تهاجر لن أتزوجك. فهاجر ليتزوجها، هاجر ليتزوجها، فقصد الهجرة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت هجرة لامرأة ينكحها كأمثال هذا الرجل، قال فهجرته إلى ما هاجر إليه. فرق بينه وبين عمر وأبي بكر وعلي وعثمان وسعد وسعيد الذين هاجروا لله، تركوا الدنيا لله سبحانه، هذا هاجر لأجل هذه المرأة ليتزوجها، فقالوا هذا سبب ورود هذا الحديث. هذا الحديث سنده صحيح، يعني من حيث أن رجلا كان يحب امرأة يقال لها أم قيس وطلب يدها فقالت حتى تهاجر فهاجر لأجل ذلك، لكن هل قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث لأجل هذا الرجل أو لا؟ لم يثبت في هذا الشيء، لكن ثبتت هذه القصة أن الرجل هاجر لأجل أم قيس. فائدة النية، ما فائدة النية؟ قال أهل العلم تمييز العبادات بعضها عن بعض، وهذه النية التي توجد في كلام الفقهاء، يعني الظهر ولا العصر، نية وضوء ولا اغتسال، نية صدقة أو زكاة، التي تميز العبادة، التي تميز العبادة. فلذلك لابد أن ينوي أن هذه زكاة، ما يصير يدفع مالا لفقير بعد يقول أبي أجعلها زكاة، لا ما يصير، أنت أخرجتها بنية ماذا؟ صليت، صليت ما قال صليت الظهر بس بخليها العصر، لا ما يصير. إذن لابد أن النية تبين، إذن تمييز العبادة، تمييز العبادة عن بعضها عن بعض. النوع الثاني تمييز المقصود بالعمل، هل أردت الله أو أردت غيره، هل تصدقت لله أو تصدقت شوفوني حتى يراك الناس، تمييز القصد، لمن هذه العبادة، هل هي لله أو لغيره. العمل لغير الله سبحانه وتعالى يكون ثلاثة أحوال، الأول أن يكون رياء محض كحال المنافقين، قال الله تبارك وتعالى وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس، فهذا رياء محض، هذا مرفوض غير مقبول عند الله تبارك وتعالى. وقد يحدث أيضا في الصدق أن يتصدق حتى يراه الناس، ولذلك الحديث المشهور أول ثلاثة تسعر فيه النار جهنم منهم قارئ القرآن والجواد الكريم والشجاع الجريء، قال إنما فعلت هذا ليقال جريء، إنما فعلت هذا ليقال جواد، إنما فعلت هذا ليقال قارئ، وفي النهاية خذوه إلى النار، كلها لا ثلاثة. فهذا رياء محض أرادوا به ثناء الناس. الثاني عمل لله مع رياء، يعني خلط بين الأمرين، أراد الله وأراد الناس، هذا يقول إن شاركه في أصله فباطل، لقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، ما يقبل الله تبارك وتعالى، حتى يكون العمل خالصا لله وحده سبحانه وتعالى. الثالث عمل يخالط غير الرياء، يخالط غير الرياء، مثل الجهاد في سبيل الله والمغنم، لماذا خرجت للجهاد؟ قال خرجت للجهاد في سبيل الله، أريد الجهاد في سبيل الله ونحصل لنا شيء إذا انتصرنا مغنم، لماذا تحج؟ قال أحج في للحج، الحج فيه أجر عظيم وهذا، وأيضا تجارة هناك أبيع وأشتري وكذا أستفيد. فهذا إذن أراد الجهاد والمغنم، أراد الحج والتجارة، فهذا له أجر الحج ولكن ليس أجره كأجر الذي قصد وجه الله فقط، وهذا له أجر الجهاد لكن ليس كأجر الذي خرج للجهاد ليعلي كلمة الله فقط وليس لأجل المغنم، فهذا له أجر لكن أجره ناقص عن أجر الذي قصد وجه الله سبحانه وتعالى فقط دون غيره. ثناء الناس هل يؤثر على الإخلاص أو لا يؤثر على الإخلاص؟ سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل يعمل العمل ويحمده الناس، يعني الناس يحمدون على هذا العمل، فيعني ما حكمه؟ أنا تصدقت فأثنى علي الناس، ما قصدت الناس، قصدت الله، لكن الناس أثنوا علي، شافوني وأثنوا علي. أنقذت شخصا فأثنى الناس علي، أنا ما أنقذته ليثني الناس علي، ولكن أنقذته طاعة لله تبارك وتعالى، فأثنى الناس علي. هل يؤثر هذا في عملي؟ هل يؤثر هذا في أجري؟ فقال لما سئل النبي عن ذلك قال: تلك عاجل بشرى المؤمن، إذا لا يضرك. أهم شيء أنت لما عملت العمل ماذا أردت؟ أردت وجه الله؟ علم الناس لم يعلموا، أثنى الناس لم يثنوا، لا يؤثر شيئا. ولكن قد يكون ثناء الناس يقول هذا عاجل بشرى المؤمن، أن الحمد لله سأل الله القبول يقول بعد ذلك، لكن لا يتفاخر على الناس ويبدأ يذكره فعلت وتركت. كلمات في الإخلاص، قال أهل العلم: المخلص يكتم حسناته كما يكتم سيئاته. من منا يريد أن يعرف الناس سيئاته؟ لا أحد، كل أحد يحب الستر، أن الناس لا يطلعون على أخطائه، كما أنك لا تحب أن يطلع الناس على أخطائك، لا تحرص على أن يطلع الناس على حسناتك. كما تحب أن تكتم سيئاتك، أحب أن تكتم حسناتك. اجعل الأمر لله بينك وبين الله تبارك وتعالى. تصدقت بصدقة ليس بضرورة أن يعلم الناس، لا يعلم الناس، الله يعلم. أنت ماذا تريد؟ تريد الأجر من الله أو من الناس؟ إن أردت الأجر من الناس فضيعت وقتك ومالك وقد تأثم عليها، وإن أردت الله تبارك فالله قد علم ويكفيك هذا. فالمخلص هو الذي يكتم حسناته كما يحب أن تكتم سيئاته. وقال سهل بن عبد الله: ليس على النفس شيء أشق من الإخلاص. النفس تحتاج تربية، تحتاج تدريب حتى تكون مخلصة لله تبارك وتعالى. لماذا؟ الإخلاص شاق عليها تماما، لأنه لا حظ له فيه، لا حظ لها فيه أبدا، لا حظ لها في هذا العمل، لأنه لله وحده سبحانه. ما في فخر أمام الناس وشوفوني ويثنون عليه ويمدحونه، وهذا لا لا، ما لها حظ فيه النفس. ولذلك لا يحرص الإنسان على معرفة الناس لهذا العمل. قال مكحول: ما أخلص عبد قط 40 يوما إلا ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه ولسانه. هذا ثواب عاجل في الدنيا. وقال ابن القيم: العمل بغير إخلاص ولا اقتداء كالمسافر يملأ جرابه رملا يثقله ولا ينفعه. يعني هذه الأعمال التي يعملها الإنسان بلا إخلاص نقول له تعبت نفسك وما لك فيها أجر، فلان لعب أحسن منك، أنت على الأقل صليت وصمت هذا، وبعدين ما في فائدة، أثقلت كاهلك ولم تستفد شيئا من هذه الأعمال. نسأل الله تبارك وتعالى السلامة والعافية. حسان بن أبي سنان تقول: زوجته كان يجيء فيدخل معي في فراشي ثم يخادعني كما تخادع المرأة صبيها، فإذا علم أني نمت سل نفسه فخرج ثم يقوم يصلي. حتى زوجته ما يبيها تدري، يسوي نفسه نايم، ينومها وينام، إذا حس أنها نامت نزل من الفراش وراح يصلي. فلعلها في بعض الأحيان لم تنم فعلمت أنه يقوم يصلي رضي الله، حتى زوجته لا يريد أن تدري أنه يصلي رحمه الله تبارك وتعالى. يقول محمد بن إسحاق صاحب السيرة: كان ناس من أهل المدينة يعيشون لا يدرون من أين كان معاشهم، فلما مات علي بن الحسين فقدوا ما كانوا يؤتون به في الليل. علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب المعروف بزين العابدين رضي الله عنه ورحمه، كان يخرج في آخر الليل، ساعة 2 في الليل، 1 في الليل، آخر الليل الناس نيام، يخرج يوزع الطعام على البيوت. كان أكثر من 20 بيت وقيل من 40 بيت يضع الطعام عند البيت، يستيقظون الفجر يجدون الطعام عند البيت، ما يدرون من أتاهم بالطعام، إلى أن مات علي بن الحسين، لأنه لما مات فقد الطعام، 40 بيت أو 20 بيت فقدوا الطعام. قال: وين الطعام كان يأتينا؟ قالوا: مات علي بن الحسين، بس هذا اللي كان يأتينا بالطعام. ما علم الناس أنه هو الذي كان، حتى خدمه، حتى أصحابه القريبين، حتى ما يدرون، وإنما فعله بينه وبينه، لنسميه خبيئة، عمل بينه وبينه، ولتكن لك خبيئة بينك وبين الله لا يطلع عليها أحد. الحديث الثاني حديث عمر بن الخطاب أيضا قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام.

ثم بعد ذلك قال أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال النووي معناه أن أهل البادية وأشباههم من أهل الحاجة والفاقة تبسط لهم الدنيا حتى يتباهون في البنيان، يعني يتركون البادية ويعيشون في الحاضرة ويتباهون في البنيان، كل واحد يعلي بناءه على الآخر. قال ابن رجب أن ترى الحفاة العراة العالة وهم أهل الجهل والجفاء إذا صاروا رؤوس الناس وأصحاب الثروة والأموال حتى يتطاولوا في البنيان فإنه يفسد نظام الدين والدنيا. إذا ترك أهل البادية باديتهم ودخلوا على الحاضرة ثم صاروا يفتنون بهذه الدنيا ويبدون يتباهون بالبنيان، ومع الجهل الذي بقي عندهم عند ذلك تكون قد قربت الساعة، والله المستعان. الحديث الثالث حديث أبي عبد الرحمن عبد الله، ما زلنا في أسرة عمر بن الخطاب، ما زلنا. حديث أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. متفق عليه. وهذه تسمى أركان الإسلام أو مباني الإسلام الخمسة التي ذكرها جبريل، أو سألها النبي، سألها جبريل النبي صلى الله عليه وسلم. راوي الحديث هو عبد الله بن عمر بن الخطاب خال المؤمنين أحد العبادلة، والعبادلة أربعة: عبد الله بن عمر بن الخطاب، عبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الله بن العباس بن عبد المطلب، وعبد الله بن الزبير بن العوام. وسموا بالعبادلة لأنهم كانوا في زمن واحد ورجعت إليهم الفتوى، فإذا اتفق هؤلاء الأربعة على أمر قالوا هذا قول العبادلة، قالوا هذا قول العبادلة. أربعة: عبد الله بن عمر بن الخطاب، عبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الله بن الزبير بن العوام، عبد الله بن العباس بن عبد المطلب. هؤلاء يقال لهم العبادلة. مكثر جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الثاني في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، روى 3600 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. اعتزل الفتن، لم يشارك في شيء منها، توفي بمكة سنة 73 وعمره 85 سنة رضي الله عنه وأرضاه. الأنبياء إخوة لعلات، كل الأنبياء جاءوا بهذه الأركان الخمسة. لو نظرت في كتاب الله تبارك وتعالى جميع الأنبياء دعوا إلى عبادة الله وحده، جميع الأنبياء أمروا بالصلاة، جميع الأنبياء أمروا بالزكاة وبالصيام وبالحج، ومنها قول الله تبارك وتعالى وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، وفي الصيام يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فهذه الأركان الخمسة جاء بها الأنبياء، على اختلاف بتفاصيلها، قد يكون هناك اختلاف في تفاصيله، قد لا يكون، الله أعلم، لكن لم تذكر لنا تفاصيل صلاتهم ولا تفاصيل صيامهم ولا حجهم ولا زكاتهم، ولكن المهم أن هذه الأركان الخمسة أمر بها جميع الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليه. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء إخوة لعلات، أبوهم واحد وأمهاتهم شتى، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، لكن دعوتهم واحدة وهي عبادة الله وحده سبحانه وتعالى. حكم تارك الصلاة، لأن قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، فهذه هذا الركن الثاني من أركان الإسلام. اختلف العلماء في كفر تارك الصلاة تكاسلا، مع اتفاقهم على أن تارك الصلاة عنادا أنه كافر خارج من الملة، أما تكاسلا فقولان لأهل العلم. وما أجمل أن نعرف أن أهل العلم وإن اختلفوا في هذه المسألة لم يختلفوا في أنه يعاقب، أي تارك الصلاة. فقال أهل العلم من ترك الصلاة تكاسلا قال بعضهم كافر خارج من الإسلام، وقال آخرون ليس بكافر، والذين قالوا ليس بكافر ماذا قالوا؟ قالوا يقتل حدا، يقتل حدا، وهذا قول مالك وأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد أنه يقتل حدا، هذه عقوبة لمن ترك الصلاة. وأبو حنيفة قال لا يقتل ولكن يسجن حتى يموت في السجن أو يصلي. ولذا قال أهل العلم إن يعني ترك الصلاة أعظم من شرب الخمر وأعظم من الزنا والسرقة وقتل النفس، من أكبر الذنوب عند الله تبارك وتعالى ترك الصلاة، فلذا الإنسان يحذر من هذا الأمر. ولكن القتل والعقوبة بالسجن هذا كله راجع إلى ولي الأمر، وللأمر هو الذي يقتل، هو الذي يسجن، هو الذي يعاقب، فهذه مهمته وهو محاسب عليها عند الله تبارك وتعالى إن لم يقم بها. فالشاهد من هذا أن ترك الصلاة جريمة عظيمة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، قالوا يا رسول ألا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا. فدل على أن الصلاة هي الفيصل، الصلاة هي الفيصل في هذا الأمر. وقتال تارك الصلاة أمر مجمع عليه بين الصحابة رضي الله عنهم. ولذا لما أراد أبو بكر أن يقاتل مانعي الزكاة قال له عمر: كيف تقاتلهم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قالوها يعني الشهادتين فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم؟ ماذا قال أبو بكر؟ قال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والزكاة حق المال. فقوله لو قاتلن فرق بين الصلاة والزكاة وعمر سكت دل على أن عمر موافق لأبو بكر أن تارك الصلاة يقاتل، لكن الكلام في تارك الزكاة. فهذا رأي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الشوكاني رحمه الله له كلام جميل جدا في هذه المسألة. يقال ألا يكفينا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن ترك فقد كفر؟ ألا يكفينا قول النبي صلى الله عليه وسلم بين المرء والكفر والشرك ترك الصلاة؟ يكفي هذا، يكفي أن يسمع الإنسان مثل هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرتدع. هذا هو الأصل. ولذلك إذا حدثنا الناس أن نحدثهم بهذه الإطلاقات، أن نذكر لهم هذين الحديثين وليفهموا ما فهموا، المهم أن نحدثهم بما كان يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما تارك الزكاة فجماهير أهل العلم على عدم كفره، قال صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جبينه جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، والعياذ بالله. الحديث الرابع عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بكتب 4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. متفق عليه. هذه الفقرة الثانية من الحديث سيأتي الكلام عليه، هل هي من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم أو من كلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. راوي الحديث عبد الله بن مسعود الهذلي أبو عبد الرحمن الفقيه العالم الإمام رحمه الله تعالى، اشتهر بابن أم عبد، هاجر الهجرتين، أحد القراء وأحد المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأ على قراءة ابن أم عبد، يعني عبد الله بن مسعود. والحديث أخرجه أحمد. توفي عبد الله بن مسعود 33 في خلافة عثمان، له 66 سنة، دفن في البقيع رضي الله عنه وأرضاه. قوله حدثني الصادق المصدوق، لماذا قدم بهذه المقدمة؟ قالوا أراد الصادق في قوله المصدوق فيما يأتيه من الوحي، كما قال علي رضي الله عندما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما كذبنا رسول الله ولا كذب، لأنه صادق والذي أخبره أيضا صادق، صادق مصدوق. وكذلك هنا عن أبي طالب يقول: ما كذب ولا كذب، هي معناها الصادق المصدوق. ابتدأ الحديث بقوله حدثنا الصادق المصدوق لأن الذي سيخبر به أمر غيبي، يتكلم عن الإنسان وهو في بطن أمه، عن الجنين في بطن أمه، خبر غريب، خبر غيبي. وإذا كأنه يقول للناس: انتبهوا، هذا الذي حدث به لست أنا، الذي حدث به من يوحى إليه، الذي حدث به رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدثني به الصادق المصدوق. فهي مقدمة حتى يتقبل الناس ما سيخبر به من أمور الغيب عن الجنين في بطن أمه، لأنها أمور خفية كما قلنا في بطن أمك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك وينفخ فيه الروح ويؤمر بكتب أربع: رزقه، أجله، عمله، خاتمته، شقي أو سعيد. هذه الأمور تكتب أو كتبت لك أنت وأنت في بطن أمك، وتكتب لكل من يولد من جديد عندما يمر عليه إما 42 ليلة وإما 120 يوما، على خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة متى تكون الكتابة، هل بعد 42 يوما أو بعد 120 يوما، على الخلاف في كلام النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك 40 يوما أخرى، فتكون 40 و40 و40، 120 يوم، 4 أشهر، أو مثل ذلك يوم واحد ثم يوم واحد، فيكون 40 ويوم ويوم 42 يوما. الواقع اليوم تبدأ حركة الجنين في بطن أمه في الأسبوع 7 أو 6، يعني بعد 42 يوم تبدأ حركة الجنين، ولكن هذه الحركة هل هي نفخ الروح أو لا؟ هذا أمر العلم فيه عند الله تبارك وتعالى. قوله فيؤمر، فينفخ فيه الروح ويؤمر، من الذي يأمره؟ الله، الله هو الذي يأمر الملك أن يكتب. وجاء في الحديث، حديث حذيفة: ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار. فقال رجل: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. وفي الحديث الآخر: الأعمال بالخواتيم. يعني الإنسان لا يعتمد على الذي كتب، لأننا لا ندري ما الذي كتب، لا أنا أدري ولا أنت تدري، ما ندري ما الذي كتب، لذلك نسعى في عمل الخير ونسأل الله أن يكون كتب لنا الخير مثل أي أمر آخر. الآن إذا أردت السفر وعندك طريقان: طريق معبد، مضاء، آمن، فيه محطات للوقود والناس تسلكه، وطريق آخر مظلم، فيه حفريات، فيه قطاع طرق، ليس فيه محطات وقود، أي طريقين تسلك؟ العاقل يسلك الطريق الأول، وغير العاقل يسلك الطريق الثاني، يقول يمكن الله كاتب لي هذا ويسلك هذا الطريق. هل أحد يفعل هذا من العقلاء؟ أبدا، وإنما يفعله غير العقلاء. كذلك هنا العاقل يقول: لعل الله كتب لي أني من أهل السعادة، ويعمل بعمل أهل السعادة ويحسن الظن في الله سبحانه وتعالى. غير العاقل هو الذي يقول: سأشرب، سأزني، سأسرق، سأعق، لن أصلي، لن أصوم، يمكن الله كاتبني في أهل الشقاوة. هذا كالذي يسلك الطريق الخطير ثم يقول: لعل الله كاتب لي هذا الطريق. وهذا ليس من صنيع العقلاء، وإنما من صنيع السفهاء. نعم. في حديث حذيفة ابن أسيد قال: إذا مر بالنطفة 42 ليلة، الذي قلنا لكم الآن الخلاف هل 42 يوما أو 120، قال: إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها، ثم قال: يا رب، الملك يقول: يا رب، ذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك ما شاء، ويكتب الملك. ثم يقول: يا رب، أجله؟ فيقول ربك ما شاء، ويكتب الملك. ثم يقول: يا رب، رزقه؟ فيقضي ربك ما شاء، ويكتب الملك. ثم يخرج الملك بالصحيفة في يده فلا يزيد على ما أمر به ولا ينقص، يعني الذي أمره الله هو الذي يكتبه. متى تكون الكتابة؟ هذا العلم الشمولي بتطور الجني في بطن أمه لحظة بلحظة لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. أما العلم بكون الجني ذكر أو أنثى فهذا من اختصاص علم الله قبل 42 يوما. بعد 42 يوما الله تبارك يطلع الأطباء أو أصحاب الأشعة وكذا يطلعون على هذا، لكن قبل ذلك لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى. وإنما كما نحن نعلم إذا ولد الأطباء يعلمون بالأشعة هل هو ذكر، يرونه في بطن أمه هل هو ذكر أو أنثى. أما قبل ذلك فلا يعلم إلا الله تبارك وتعالى، ويعلم ما في الأرحام. وقال: يعلم ما في الأرحام، ولم يقل يعلم من في الأرحام. ليست القضية ذكر أو أنثى، وإنما يعلم رزقه وأجله وعمله وطوله وعرضه وتفاصيل كثيرة عن هذا لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. التوفيق بين الحديثين، حديث حذيفة بن أسيد وحديث عبد الله بن مسعود، هل الكتابة تكون بعد 120 يوم أو الكتابة تكون بعد 42 يوما؟ الغالب والعلم أن النفخ في الروح بعد 120 يوم لأنه ينفخ فيه الروح، لكن التشكيل صورة الإنسان قد تكون قبل ذلك، والعلم عند الله تبارك وتعالى. الروح مع البدن لها أربع تعلقات. أولا في رحم الأم عندما ينفخ فيه الروح، وأنت في بطن أمك تنفخ فيك الروح، إذن الروح الآن معك في بطن أمك، ثم عندما تخرج إلى الحياة عندما تولد روحك مع بدنك، ثم في أثناء النوم الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. فإذا نمت قبضت روحك، ولذلك تقول من أذكار النوم باسمك اللهم أموت وأحيا، وإذا استيقظت تقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا. فالله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فالتي كتب عليها الموت يمسكها، فيمسك الذي كتب عليه ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. إذن هذا التعلق، أول شيء في بطن أمك، ثم بعد خروجك الحياة، ثم بعد استيقاظك من النوم، والرابعة بعد موتك تقبض روحك ثم ترجع إليك وأنت في قبرك، ثم تخرج من قبرك إلى يوم الحساب. صلى الله يحفظنا وإياكم. أما التقدير فالتقدير أربعة أنواع كذلك. التقدير العام يكتب قدرك العام، وهو في قول الله تبارك وتعالى ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسك إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، وهذا في اللوح المحفوظ. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. ثم التقدير العمري وأنت في بطن أمك الذي في حديث عبد الله بن مسعود يكتب أجله ورزقه وعمله شقي أم سعيد وأنت في بطن أمك، هذا التقدير العمري. ثم التقدير السنوي في ليلة القدر فيها يفرق كل أمر حكيم في ليلة القدر. ثم التقدير اليومي كل يوم هو في شأن، يمرض هذا ويصح هذا ويغني هذا ويفقر هذا ويحيي هذا ويميت هذا ويهدي هذا ويضل هذا، هذا تقدير اليوم من الله سبحانه وتعالى. قوله فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة إلى غيره إلى آخر الحديث، قلنا بعض قال أنه مدرج من كلام ابن مسعود، والأكثر على أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الصحيح أنه من كلام النبي لأنه زاد فيه فيما يبدو للناس، وهذا لا يكون إلا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. العمل بالخواتيم فيسبق عليه الكتاب، أهم شيء ما يختم لك به. قال ابن دقيق العيد السابقة مستورة عنا، يعني ما ندري كل إنسان ما يسبق عليه، والخاتمة ظاهرة، وانقلاب الناس من الشر إلى الخير كثير، يعني كثير من الناس يتوبون آخر أيامهم، لكن انقلاب من الخير إلى الشر في نادر. أحد منكم رأى أن أحد يتوب آخر أيامه؟ ما رأيت أحد يتوب آخر أيامه؟ كثير. لكن في أحد ينحرف آخر أيامه؟ قليل، يعني واحد على فراش الموت ينحرف وهو رجل صالح مصلي مسمي، نادر، هذا نادر أن الإنسان ينحرف قبيل الموت، لكن كثير من يتوبون قبيل الموت، لكن ينحرف قبيل الموت قليل جدا بل نادر. يقول ابن دقيق العيد انقلاب الناس من الشر إلى الخير كثير، وانقلابهم من الخير إلى الشر نادر، ويشهد لهذا قول الله تبارك وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يعني نادر أن يحزن أولئك القوم. أظن نقف الآن لأذان العشاء، كم بقى الأذان؟ دقيقتان، ما رأيك؟ نقرأ إذن الحديث ثم نعلق عليه بعد الأذان. حديث الخامس عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، متفق عليه. ولمسلم وعلقه البخاري أي بدون إسناد متصل من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. نعرف بأم المؤمنين، أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق، الصديقة التيمية القرشية، أم عبد الله. وعبد الله هي ليس عندها أولاد ولكن تكنى بابن أختها وهو عبد الله بن الزبير، من كثرة محبتها له عبد الله بن الزبير ابن أسماء أختها كانت تكنى به، قال لها أم عبد الله لعبد الله بن الزبير أعلم نساء الدنيا مطلقا على الإطلاق، لا تعرف امرأة على وجه الأرض أعلم من عائشة في أمر الدين أبدا، أعلم نساء الدنيا على الإطلاق، وأحب الناس إلى رسول الله على الإطلاق. لما سأله عمرو بن العاص من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قال ومن الرجال؟ قال أبوها. فهي أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. روت جما غفيرا عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثة كثيرة جدا، 10 أحاديث ومئتين وألفين حديث، وألفي حديث روتها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الحديثة التي روتها لم يروي ربعها كل النساء. أكثر من روت عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد عائشة أم سلمة 300 حديث، ثم بقية نساء النبي ونساء المسلمين اللي على 7 حديث و10 حديث و12 حديث و5 حديث فقط. فعائشة وحدها روت 2210 أحاديث رضي الله عنها، 2210 أحاديث روت عن النبي صلى الله عليه وسلم خيرا كثيرا. توفيت 57 ولها من العمر 63 سنة كعمر النبي صلوات ربي وسلامه عليه. نتوقف للأذان إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. ما زلنا مع حديث عائشة رضي الله عنها، والذي ذكر الإمام أحمد في بداية حديثنا أنه من الأحاديث التي يقوم عليها هذا الدين العظيم. قلنا حديث عمر وحديث عائشة، وسيأتينا حديث النعمان ابن بشير. يقول الإمام النووي هذا الحديث مما ينبغي أن يعنى أو أن يعتنى بحفظه واستعماله في إبطال المنكرات وإشاعة الاستدلال به كذلك، وهو مستمسك في رد كل محدثة وبدعة أحدثت في الدين سواء في العبادات أو العقود المحرمة. ولهذا ينبغي لطالب العلم أن يحرص على هذا الحديث حرصا عظيما، وأن يحتج به في كل مورد يحتاج إليه فيه في رد البدع والمحدثات في الأقوال والأعمال والاعتقادات. التمسك بالسنة. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. وقال أيضا: من سن سنة وظن أنها حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال بعض أهل العلم: كل عمل أو كل دعوة ليس عليها شاهد عدل من الكتاب والسنة فهي مردودة. الفرق بين السنة والمهجور والبدعة. قوله: ما ليس منه، ما من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، لأنه قد يحدث شيئا باعتبار الناس ولكنه سنة مهجورة لا يعلمها الناس، فهذه ليست بدعة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في ديننا أو في أمرنا ما ليس منه. أما إذا أحدث شيئا منه لكن الناس نسوه، أهملوه، جهلوه، فهذا يحيي سنة غفل عنها الناس، فهذا لا يقال أنه أحدث، لكن بالنسبة للناس أمر جديد لا يعلمونه لأنهم غفلوا عن هذه السنة. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم حديثه واضحا، ولذلك نقول دائما إن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم صلوات ربي وسلامه عليه، كما جاء في الحديث: من سن في الإسلام سنة حسنة أي أحياها، من سن في الإسلام سنة حسنة أي أحياها بعد أن كادت أن تموت بغفلة الناس عنها. البدعة، ما هي البدعة؟ قال الإمام الشاطبي: البدعة طريقة في الدين مخترعة، مخترعة يعني من الناس ألفوها، تضاهي الشرعية يعني تقارب الشرعية، يقصد بها يعني بالسلوك فيها المبالغة في التعبد، يعني يريد أن يتقرب إلى الله، يعني إذا النية طيبة، النية طيبة يقصد التقرب إلى الله، لكنها وهي تشابه الشرعية، لكن المصيبة أنها لم تشرع، مخترعة. هذه القضية التي يجب أن نقف عندها. ولذلك قال: حتى تكون البدعة بدعة أولا أن يلتزم بها، يعني إذا فعلها الإنسان مرة لا يقال بدعة، وإنما إذا التزمها مرة مرتين ثلاث يقال هذه إيش؟ هذه بدعة. أنها مخترعة يعني تأليف الناس، الناس اخترعوها، كما قال الله تبارك وتعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله جل وعلا. فالقصد إذن مخترعة. الأمر الثالث أنها تضاهى بها الطريقة الشرعية، تشابه القضية الشرعية. وهنا ضابط مهم، وهو ضابط الالتزام، كما ذكر شيخ سالم تيمية في بعض كلام أن ضابط الالتزام مهم في الفرق بين البدعة ومخالفة السنة. لأن عندنا شيء اسمه بدعة وشيء عندنا مخالفة السنة. مخالفة السنة أن تفعل شيئا لا يوافق السنة. متى تصير مخالفة السنة بدعة؟ إذا التزمه دائم يسويه، صارت تحولت من مخالفة سنة إلى بدعة، الالتزام، الالتزام بها يعني استمرارية العمل بها. وقيل إن البدعة ما أحدث على خلاف الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعلوا ذلك دينا قويما وصراطا مستقيما. الفرق بين البدعة والمعصية، ما الفرق بين البدعة؟ لا شك أنها معصية، لكن ما الفرق بين البدعة والمعصية؟ البدعة قضية فكرية، أما المعصية قضية سلوكية. البدعة يقول ابن تيمية إن أهل البدع شر من أهل المعاصي الشهوانية بالسنة والإجماع. وعلى هذا فمن باع بيعا محرما فبيعه باطل، ومن صلى تطوعا لغير سبب في وقت النهي صلاته باطل، ومن صام يوم العيد فصومه باطل، لأنها كلها ليس عليها أمر الله تبارك وتعالى. فالمعصية عمل شهواني، يعني في شهوة، لكن البدعة ما هو شهواني، وإنما انحراف، انحراف عقدي، انحراف فكري هو الذي يجعل الإنسان يأتي هذه البدعة. كيف نعرف البدعة؟ قال لا تتحقق المتابعة إلا إذا كان العمل موافقا للشريعة في ستة أمور. لا تتحقق المتابعة إلا إذا كان العمل موافقا للشريعة في ستة أمور، يعني هذه الأمور الستة إذا انحرفنا عنها جاءتنا البدعة. السبب، الجنس، القدر، الكيفية، الزمان، المكان. السبب، الجنس، القدر، الكيفية، والزمان، والمكان. السبب، من صلى ركعتين كلما دخل بيته واتخذها سنة، ورد في حديث لكنه ضعيف، ورد حديث ضعيف أن الإنسان كلما دخل بيته وصلى ركعتين، ضعيف. فمن التزم هذا كلما دخل بيت صلى ركعتين نقول هذه بدعة. الصلاة أصلها مشروع، لكن السبب، سبب دخول البيت غير مشروع، أنك تصلي ركعتين إذا دخلت البيت. الجنس، الآن الأضحية سنة، إنسان يضحي سنة، واحد ضحى بفرس نقول هذه بدعة. الأضحية لم تكن من بهيمة الأنعام، بقر، إبل، غنم، ضحي بفرس ليس مشروعا. فإذا هنا الاختلاف في الجنس، في جنس الحيوان المضحى به. كذلك في القدر، الوضوء مرة والأفضل مرة والأفضل ثلاث، من توضأ خمس مرات نقول الأصل الوضوء جائز، لكن القدر اللي سويته خمس مرات هذه بدعة. أن تتوضأ خمس مرات وتنتبه وتلتزم الالتزام بها، أن يلتزم كل ما توضأ يتوضأ. ليش توضأ خمس مرات؟ قال أنظف، أحسن، أجر أكثر. لا، بدعة، بدعة. لماذا؟ لأنه خالف القدر، القدر ثلاث مرات هذا الذي شرع. في الكيفية، الكيفية الصلاة، الله تبارك قال أو النبي صلى الله عليه وسلم قال وصلوا كما رأيتموني أصلي، يكبر ثم يقرأ ثم يركع ثم يرفع ثم يسجد، هذا كبر قرأ الفاتحة وسجد، نقول ليش؟ قال شو الفرق، السجود قبل الركوع، الركوع قبل السجود، نقول هذه بدعة، انحرف، هذه بدعة. إذا لابد أن يوافق السنة في ماذا؟ في الكيفية، العبادة التي شرعنا بهذه الكيفية لابد أن يلتزم الكيفية التي شرعت فيها هذه العبادة. كذلك في الزمان، الموافقة في الزمان، فمن صلى في أوقات النهي لا تقبل صلاته، لأن هذا وقت إيش؟ وقت نهي. من ضحى قبل صلاة العيد لا تقبل أضحيته، لأن هذا ليس وقت الأضحية، لابد أن يوافق في الزمان الذي شرع فيه هذا الأمر. كذلك المكان، لابد أن يلتزم بالمكان حتى تكون يعني مقبولة، وإلا صارت بدعة. مثل الإنسان يعتكف في بيته أو يعتكف في المدرسة أو يعتكف في مقر عمله، نقول لا، الاعتكاف في المساجد، وأنتم عاكفون في المساجد، الاعتكاف لا يصح إلا في المساجد. إذن لابد أن توافق السنة في الجنس، في القدر، في الكيفية، في الزمان، في المكان، وفي الحال التي عليها. فهذه إذا وافقت السنة في هذه الأمور فأنت عملك مشروع. أما إذا خالفت في الجنس، خالفت في القدر، خالفت في الكيفية، خالفت في الزمان، خالفت في المكان، فهذا الأمر إيش؟ لا يقبل منك عند الله تبارك وتعالى. طيب، المشروع وغير المشروع،